إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، لازلنا معكم في المسألة 18، أحكام الأسرى من الكفار الحربيين. فتكلمنا في الحكم الأول عن وجوب تقديم الإثخان في أعداء الله على أسرهم قبل انكسار شوكتهم، انطلاقا من قوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فذكرنا أن الله تعالى بيّن بأشد عبارة وأصرحها أن الإثخان هو المتعين أولا قبل السعي في أسر أعداء الله من الكفرة المحاربين لدينه الصادين عن سبيله. ثم انتقلنا إلى الحكم الثاني في تخيير الأسرى بين القتل والاسترقاق والجزية والفداء والمن، فذكرنا بعض أقوال العلماء في المسألة. كذلك ذكرنا أدلة مشروعية قتل الكفار بعد وقوعهم في أسر المسلمين. وفي حلقتنا هذه نكمل الحكم الثالث، التخيير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والجزية والمن والفداء. وهذا رد على من يقول بالمنع من قتل الأسرى في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذ هذه الآية ليس فيها أي دلالة على المنع من قتل الأسرى، إذ غاية ما فيها إثبات جواز المن والفداء، وبه نقول: وأما القتل فثابت من وجوه عدة كما سبق بيانه. والقول بأن هذه الآية ناسخة لما جاء في قتل الأسرى ظن مجرد، مع أن بعض الأئمة ذهب إلى عكس ذلك تماما، والتحقيق أن كلا من القولين ضعيف، فالآية محكمة كما أن ما ورد في قتل الأسرى محكم كذلك ولا تعارض البتة. قال القرطبي رحمه الله: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على 5 أقوال. الأول أنها منسوخة، وهي في أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم، والناسخ لها عندهم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وقوله: وقاتلوا المشركين كافة. الآية قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي: كتب إلى أبي بكر في أسير أسر، فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال: اقتلوه، لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا. الثاني أنها في الكفار جميعا، وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر، منهم قتادة ومجاهد، قالوا: إذا أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه ولا أن يفادى به فيرد إلى المشركين، ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل. والناسخ لها: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إذ كانت براءة آخر ما نزل بالتوقيف، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين. ذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة، فإما منا بعد وإما فداء، قال: نسخها فشرد بهم من خلفهم. وقال مجاهد: نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهو قول الحكم. الثالث أنها ناسخة، قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جويبر عن الضحاك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال: نسخها فإما منا بعد وإما فداء. وقال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء: فإما منا بعد وإما فداء، فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى، كما قال الله عز وجل. قال أشعث: كان الحسن يكره أن يقتل الأسير، ويتلو: فإما منا بعد وإما فداء. وقال الحسن أيضا: في الآية تقديم وتأخير، فكأنه قال: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، ثم قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وزعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله، لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يمن أو يفادي أو يسترق. الرابع قول سعيد بن جبير: لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف، لقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره. الخامس أن الآية محكمة والإمام مخير في كل حال، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم، وهو الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك. قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وفادى سائر أسارى بدر، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسا من المسلمين، وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم، وقد من على سبي هوازن، وهذا كله ثابت في الصحيح، وقد مضى جميعه في الأنفال وغيرها. قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ إذا كان يجوز أن يقع التعبد. إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفادات والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد، وحكاه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة، والمشهور عنه ما قدمناه، وبالله عز وجل التوفيق. قلت: وقد سبق معنا التنبيه إلى أن من قصد الحق في مسألة ما وجب عليه أن يجمع كل الأدلة المتعلقة بهذه المسألة ثم ينظر إليها مجتمعة، لا أن يجتزئ دليلا منها ويعرض عن سائر الأدلة الواردة في نفس المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله، ويجمع بين الأحاديث، ويضم كل شكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون، ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم. وقال الشاطبي رحمه الله: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، إلى أن قال رحمه الله: فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة، وشأن متبع المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ، كما شهد الله به، ومن أصدق من الله حديثا. وعليه فالجمع بين قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وبين سائر الأدلة التي نصت عليها مشروعية قتل الأسرى، دال على ما قررناه، وهو ما عليه جماهير الأئمة والفقهاء من أن المسلمين مخيرون في أسر الكفار المحاربين بين القتل والاسترقاق والمن والفداء. فالآية نص في إضافة خيار المن والفداء، لا في نفي خيار القتل والاسترقاق الثابتين بأدلتهما الخاصة، وهذا ظاهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وذلك يوم بدر، والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى هذا في الأسارى، فإما منا بعد وإما فداء، فجعل الله النبي والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى: كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة. وقال رحمه الله كذلك: فصل في حكمه في الأسرى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم وفادى بعضهم بمال وبعضهم بأسرى من المسلمين واسترق بعضهم، إلى أن قال رحمه الله: وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: قد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر، أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرق من أسر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والقول بمشروعية قتل الكفار المحاربين بعد أن يثبت لهم وصف الأسر هو قول أئمة وفقهاء المذاهب الأربعة جميعا، ونصوصهم في ذلك كثيرة جدا، منها من فقه الأحناف. قال محمد بن الحسن الشيباني إمام الأحناف الكبير رحمه الله: الإمام بالخيار في الرجال من أسار المشركين بين أن يقتلهم وبين أن يخمسهم ويقسم بين من أصابهم، إلى أن قال رحمه الله: ودليلنا على جواز القتل بعد الأسر قصة بني قريظة، فقد قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأسر وبعدما وضعت الحرب أوزارها، وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيطة والنضر بن الحارث بالأثيل، وكان من أسارى بدر، وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه معبد بن وهب، وقد كان أسره أبو بردة بن نيار يوم بدر، فسمعه يقول: يا عمر، أتحسبون أنكم غلبتم؟ كلا واللات والعزى. فقال: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا؟ ثم أخذه من أبي بردة وضرب عنقه، فيجوز قتله كالمرتد المقهور في أيدينا. وقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء منسوخ، وقد أضاف الصرخسي رحمه الله إلى كلام محمد بن الحسن السابق زيادة نفيسة في تعليل مشروعية قتل الأسير من الكفار المحاربين، فقال: ولأن الأمن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالإيمان، وبالأسر لا يثبت شيء من ذلك، فبقي مباح الدم على ما كان قبل الأسر، وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون محاربا، ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهورا في أيدينا، مع قيام السبب الذي يحمله على ذلك، وهو المخالفة في الدين. وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله: اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم خلافا فيه، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله الأسير، منها قتله عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر، وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسر، وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بالقتل وسب الذرية، ومن على الزبير بن باطا من بينهم، وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة، وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئا، فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله، وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وآخرين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، ومن على أهل مكة ولم يغنم أموالهم. وروي عن صالح بن كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا بكر الصديق يقول وددت أني يوم أتيت بالفجاءة السلمي لم أكن أحرقته وقتلته سريحا أو أطلقته نجيحا. وعن أبي موسى أنه قتل دهقان السوس بعدما أعطاه الأمان على قوم سماهم ونسي نفسه فلم يدخلها في الأمان فقتله. فهذه آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه، واتفق فقهاء الأمصار على ذلك، وإنما اختلفوا في فدائه، فقال أصحابنا جميعا لا يفادى الأسير بالمال، ولا يباع السبي من أهل الحرب فيرد حربا. وقال أبو حنيفة لا يفادون بأسر المسلمين أيضا ولا يردون حربا أبدا. وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن يفادى أسر المسلمين بأسر المشركين، وهو قول الثوري والأوزاعي. وقال الأوزاعي لا بأس ببيع السبي من أهل الحرب، ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون. وقال المزني عن الشافعي للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادي بهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فقه المالكية جاء في متن مختصر خليل كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق. قال ابن رشد رحمه الله ذهب مالك وجمهور أهل العلم أن الإمام مخير في الأسرى بين خمسة أشياء، فإما أن يقتل، وإما أن يأسر ويستعبد، وإما أن يعتق، وإما أن يأخذ فيه الفداء، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية. وهذا التخيير ليس على الحكم فيهم بالهوى، وإنما هو على جهة الاجتهاد في النظر للمسلمين كالتخيير في الحكم في حد المحارب. فإن كان الأسير من أهل النجدة والفروسية والنكاية للمسلمين قتله الإمام ولم يستحيه، وإن لم يكن على هذه الصفة وأمنت غائلته وله قيمة، استرقه للمسلمين أو قبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته. وفي رسالة القيرواني الشهيرة ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، قلت والأعلاج جمع علج، وهو الرجل من كفار العجم. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله باب حكم الأسارى والسبي للإمام قتل الأسير العاقل، وله أن يمن عليه فيترك قتله، وله أن يفادي به إن كان في ذلك نصر للمسلمين، وإلا لم يكن ذلك له. ومن استحياه بالمن عليه لم يجز له بعد ذلك قتله. فإن أشكل عليه البالغ من الأسارى نظر إلى ما تحت إزاره، فإن وجده قد أنبت فحكمه حكم المقاتلة يقتل أو يسترق، وإن لم ينبت فحكمه حكم الذرية والعيال. ومن فقه الشافعية قال الإمام الشافعي رحمه الله وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلهم بضرب الأعناق، ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا. وجاء في المهذب فصل وإن أسر امرأة حرة أو صبيا حرا رق بالأسر. وإن أسر من أهل القتال فللإمام أن يختار ما يرى من القتل والاسترقاق والمن والفداء، فإن رأى القتل قتل لقوله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ابن أبي معيط، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي، وقتل يوم الفتح ابن خطل. وقال النووي رحمه الله وأما الرجال الأحرار الكاملون إذا أسروا فالإمام مخير بين أن يقتلهم صبرا بضرب الرقبة لا بتحريق وتغريق ولا يمثل بهم، أو يمن عليهم بتخلية سبيلهم أو يفاديهم بالرجال أو بالمال أو يسترقهم، ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة. ومن فقه الحنابلة قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: مسألة، قال: وإذا سبى الإمام فهو مخير، إن رأى قتلهم وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى فدى بهم، وإن رأى استرقهم، أي ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. إلى أن قال رحمه الله: وأما القتل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة وهم بين 600 و 700، وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل أبا عزة يوم أحد، وهذه قصص عمت واشتهرت، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وهو دليل على جوازها. وقال رحمه الله كذلك: فصل. ويخير الإمام في الأسرى من أهل القتال بين 4 أشياء: القتل والفداء والمن والاسترقاق. وأما القتل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي، وقتل قريظة، ولأنه أنكى فيهم وأبلغ في إرهابهم فيكون أولى. فمتى رأى القتل ضرب عنقه بالسيف لقوله تعالى: فضرب الرقاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذين قتلهم فضربت أعناقهم. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: ويكون في الأسرى مخيرا في استعمال الأصلح من 4 أشياء: أن يقتلهم صبرا فيضرب أعناقهم، الثاني أن يسترقهم ويجري عليهم أحكام الرق من بيع أو عتق، الثالث أن يفادي بهم على مال أو أسرى، الرابع أن يمن عليهم ويعفو عنهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.